الشبهة السادسة الخروج على الجائر من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال الخارجي إن منكرات الحكام اليوم لا تخفى على أحد، وليس لأحد منهم قداسة حتى يجعل فوق النقد ويسكت عنهم. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر شعار هذه الأمة. قال الله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليبينه بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه ذلك أضعف الإيمان، رواه مسلم. وقد دل الحديث على أن الإنكار باليد هو أعلى مراتب الإنكار، فما الذي جعلك تطبقه على أفراد الرعية الضعفاء ولا تطبقه على الأمراء الأقوياء؟ هذه شبهة هذا الرجل. قال السني لأن النبي صلى الله عليه وسلم استثنى الأمراء من تلك النصوص العامة التي استدلت بها، مع أنه الشارع الحكيم أمر بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مطلقا سواء كان أميرا أو مأمورا، لكن طريقة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالنسبة للولاة طريقة خاصة سبقا بيناها، وهو أن ينكر عليهم نعم أن ينكر عليهم في السر وبرفق ولين. وأما إنكار المنكر الذي يقع فيه عامة الناس هذا يكون بحسب ما يراه الإنسان، وقد يكون حتى بالضرب أي تغيير باليد. أما تغيير منكر الحكام باليد بمعنى إذا كان على معنى الخروج عليهم فهذا لا يسوغ، هذا مقصود التفريق بينهما. وقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم السلاطين الملعونين المبغضين فقال شرار أئمتكم الذين تبغضون يبغضونكم وتلعنهم يلعنونكم. هذا وصف يدل على أنهم بلغوا الذروة في المنكر. فلما أراد بعض الصحابة أن يعملوا فيهم السيف تطبيقا لتلك النصوص العامة في الأمر المعروف والنهي عن المنكر، حيث قالوا يا رسول الله أفلا ننابذهم بالسيف؟ قال لا ما أقاموا فيكم الصلاة، لا ما أقاموا فيكم الصلاة، حديث صحيح مسلم. فأمر عليه الصلاة والسلام بشيء ونهى عن شيئين. أمر بكراهية المنكر، قال ألا من ولي عليه ولي فراه يأتي شيء معصية الله فليكره ما يأتي معصية الله ولا ينزع عن يد من طاعة. قال إذن أمر بكراهية المنكر إذ لا يجوز الرضا بالمنكر الذي يرتكبه أحد أميرا كان أو مأمورا، ونهى مع ذلك عن تغييره باليد إذا كان على معنى نصب القتال للأمير، كما نهى عن نزع يد الطاعة مطلقا. قال الشوكاني في الأوطار وقد استدل القائلون بوجوب الخروج على الظلمة ومنابذتهم بالسيف ومكافحتهم بالقتال بعمومات من الكتاب والسنة في وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولا شك ولا ريب أن الأحاديث التي ذكرها المصنف في هذا الباب وذكرناها أخص من تلك العمومات مطلقا. قال شك ولا ريب أن الأحاديث التي ذكرها المصنف في هذا الباب وذكرناها أخص من تلك العمومات مطلقا، وهي متواترة المعنى كما يعرف ذلك من له أنسة بعلم السنة. فبين رحمه الله أن نصوص الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عامة، ونصوص النهي عن الخروج على الولاة خاصة، وهي أولى بالعمل هنا لأن الخاص قاض على العام كما هو معلوم في أصول الفقه. وقد روى نعيم بن حماد في الفتن، وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل، وابن عدي في الكامل، وابو عمرو الدامي في السنن الواردة في الفتن، والبزار كما في كشف الأسرار، والبيهقي في الشعب، عن أبي البختري قال قيل لحذيفة ألا تأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ قال إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لحسن، ولكن ليس من السنة أن ترفع السلاح على إمامك. فهم مغزاه المعروف والنهي عن المنكر حسن مشروع ومأمور به، لكن ليس منه أن ترفع السلاح على إمامك. وروى البخاري في التاريخ الكبير الجملة الأخيرة منه وهي محل الشاهد. وتأمل الفرق بين الأمر المعروف عن المنكر وبين القول على السلطان، فإن من لا يفهم هذا لا يزال يخلط بينهما. ولذلك جاء في ترجمة سفيان الثوري ما قاله الذهبي في السير، قال: كان ينكر على الملوك ولا يرى الخروج أصلا. شوف أي ما كيف يجمعون بين الأمرين، ما في ثم تناقض ولا تعارض. كان ينكر على الملوك سفيان الثوري، ينكر عليهم يعني يذهب إليهم يأمرهم بالمعروف نهى عن المنكر، ولكنه كان لا يرى الخروج عليهم، ينهى عن الخروج. قال الشيخ كان حجة على التكفيرين أو على غيرهم الحق أو الخروج عليهم هذه الشبهة السادسة باب الأمر المعروف والنهي عن المنكر، الواجب على الدعاة والعلماء يعني التالف والطالب من الشيخ يعني هذا الباب يعني يقوم به بالرد على من يقول يجب علينا أن ننكر على الحاكم أو ما شابه ذلك. نعم جزاك الله خير. نعم أحسنت. أنا أذكر أن صاحب بلدتنا الذي تعرفونه وأثار تلك الفتن أيامها وردنا عليه بكتاب مدارك النظر، كان عنده 12 شريط تحت عنوان الأمر نهي عن المنكر، كلها يقرر إلى هذا المبدأ ويخالف هذه السلف في ذلك. 12 شريط كلها حكاية عن الولاة والحكام، وأن مبدأ الأمر المعروف نهي عن المنكر هو الدليل الأعظم والأكبر الذي يوجب علينا الخروج عن الحكام. فهم يتنتجون حول هذا من قديم الزمان. نعم؟ ما سمعت أخي؟ قول سفيان حتى نبلغ كان ينكر على الذهبي، قال كان ينكر على الملوك ولا يرى الخروج أصلا. الذي هو نعم صحيح. نعم إن كنا نحن لا نشترط الصحة كمعلوم عند أهل العلم في الآثار إذا كان تجري على الأصول، لكن زيادة الخير خير. نعم صحيح. وإياك. ولذلك روى نعيم بن حماد في كتاب الفتن عن أبي شريح المعافري قال: قلت لابن عمر أو قالوا له: ألا ترى ما يصنع هؤلاء القوم، يقصد بعض الأمراء، عملوا بخلاف السنة، أفلا تأمر بالمعروف تنهى عن المنكر؟ قال: بلى. قالوا: فإنما نخاف عليك، ولكن نقوم معك، يعني إذا كنت تذهب تأمر بالمعروف تنهى عن المنكر نمشي معك، نخاف عليك، تأمل. قال: فقوموا على بركة الله، يعني إذا جئتم للتأييد والإعانة نعم تفضلوا. شوفوا الصحابة تأمر وتنهى، قال نعم، لكن كيف فعل؟ ما جلس يسبهم يشتمهم من بعيد، لا، ذهب إليهم قال نمشي معك. طيب، قال فقوموا على بركة الله. قالوا: إننا نخاف ولكننا نحمل السلاح، نأخذ معنا السلاح من باب كما يقولون دفاع النفس. قال: أما هذا فلا، إذا كنت تريدون هذا الشيء فلا، وتركهم. ففي هذا أن ابن عمر رضي الله عنه رضي منهم بأنهم عرفنا عن المنكر، ولكن مجرد ما ذكروا له السيف تركهم، على الرغم من أنهم أكدوا له أنهم لا يحملون السيف إلا دفاعا عنه فقط. لكن العالم كما لا يخفاكم ينظر لأبعد مما يغيره المتحمسون. العالم ما يصدق متعين ما يقول له: نحن والله نحمل السيف فقط لندافع عنك فقط، أنت ما في أي شغب ولا خروج. لعلمه بأن السلاح إذا أخذ قد يدعو إلى أبعد مما يصوره المصورون. وهكذا شأن الفتن، لماذا لا تدخلها في الأول؟ أول دخولك يدعو إلى ثاني وثالث ورابع، ما تشعر إلا أنت مشارك في الفتنة. وروينا أبي حاتم في الجرح والتعديل بسند صحيح عن عبد الرحمن بن مهدي قال: ما سمعت سفيان يسب أحدا من السلطان قط في شدته عليهم. تأملوا، ما سمعت سفيان يسب أحدا من السلطان قط في شدته عليهم. هذا سفيان بن عيينة السفيان الثوري، يعني ما كان شديدا عليهم إذا مثلوا بين أيديهم، يأمر بالمعروف عن المنكر ولا يهب أحدا ولا يجامل، لكن ما كان يسب. لماذا إخواننا لا يفعلون هذا؟ يمسك لسانه عن السب على المنابر في الجرائد وفي المحاضرات والخطب، لكن إذا كان بين أيديهم يكون شجاعا. لكن والله يا إخوان الأكثرية الساحقة ممن ابتلينا بمنابرهم في السباب والشتم للأمراء ما يستطيع أن ينبس ببنت الشفا في الإنكار على الحكام إذا مثلوا بين أيديهم. نعرف الكثير منهم أبدا، بل أكثرهم يمدحون مدحا عجيبا عندهم يمدحونهم. فالأمر يبين لكم على عدم صدق هؤلاء في باطنهم. وهو كان شديد عليه أنه كان لم يكن يجاملهم كما بينت، كما روى رحمه الله بسند نفسه عن عبد الرحمن بن مهدي قال: سمعت سفيان يقول: إني لأدعو للسلطان، يعني بالصلاح، ولكن لا أستطيع أن أذكر إلا ما فيهم. هذه الشجاعة بحق، لأن هو وهو النصح الصادق المنضبط في ضوابط الشرع، أن يكون المرء صائما عن أعراض الولاة، بل داعيا لهم ظهر الغيب، يدعو لهم بالخير، فإذا حان وقت نصيحة لم يضعف عنها ولا عن أدائهم بأسلوب الحكيم. ومن كان أسدا على المنابر ربما تحول إلى نعامة عند لقاء بهم. وما أكثر هذا الصنف وهذا الطراز من الناس كما هو غالب حال هؤلاء. فأين الاقتداء بالسلف؟ وأين الجهاد المسبوق؟ وهذه الآثار تبين أن السلف كانوا يفرقون بين البابين، باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وباب النصيحة للولاة في شجاعة ورفق وستر. وهو الموضوع الذي اشتبه على الكثير من أهل البدع، قالوا ابن تيمية في الاستقامة: وأما أهل الأهواء كالمعتزلة فيرون القتال للأئمة من أصول دينهم، ويجعل المعتزلة أصول دينهم خمسة: التوحيد الذي هو سلب الصفات، التوحيد هو سلب الصفات يعطل صفات الله عز وجل، والعدل الذي هو التكذيب بالقدر، والمنزلة بين المنزلتين، وإنفاذ الوعيد، والأمر بالمعروف نهي عن المنكر. هذا الذي يشاركون فيه الخوارج الذين يسمون خروجهم جهادا. قال: والأمر بالمعروف نهي عن المنكر الذي فيه قتال الأئمة. وقال أيضا كما في مجموع الفتاوى: ولهذا حرم الخروج على ولاة الأمر بالسيف لأجل الأمر بالمعروف نهي عن المنكر، أي قصده بهذا الزعم. قال الخارجي: إذا لم ينكر عليهم باليد فمعناه السكوت على أباطنهم، والسكوت ورضا. قال السني: السكوت عنهم لا يعني الرضا بأباطنهم، فقد روى مسلم عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنه يستعمل عليكم أمراء فتعرفونه وتنكرون، فمن كره فقد برئ، ومن أنكر فقد سلم، ولكن من رضي وتابع. قالوا: يا رسول الله، ألا نقاتلهم؟ قال: لا، ما صلوا. قال النووي شرحه: فأما رواية من روى فمن كره فقد برئ فظاهرة، ومعناه من كره ذلك المنكر فقد برئ من إثمه وعقوبته. وهذا في حق من لا يستطيع إنكاره بيده ولا لسانه، فليكرهه بقلبه وليبرأ. وأما من روى فمن عرف فقد برئ، يعني لفظ رواية في صحيح مسلم كنا سقناها، فمعناه والله أعلم، فمن عرف المنكر ولم يشتبه عليه فقد صارت له طريق إلى البراءة من إثمه وعقوبته. قال: بأن يغيره بيديه أو بلسانه، فإن عجز فليكرهه بقلبه. وقوله صلى الله عليه وسلم: ولكن من رضي وتابع، معناه لكن الإثم والعقوبة على من رضي وتابع. وفيه دليل على أن من عجز عن إزالة المنكر لا يأثم بمجرد السكوت، بل إنما يأثم بالرضا به وبأن لا يكرهه بقلبه أو بالمتابعة عليه. انتهى كلام النووي رحمه الله. قال الخارجي: فقد قال في هذا الحديث: فمن أنكر فقد سلم. قال السني: اقرأ الحديث كله ولا تأخذ منه ما يوافق هواك، قال وإني أعيدك بالله تأخذ بسامين من قال الله فيهما فتؤمنون بعض الكتاب كل من بعض أي تأخذون ببعض وتدعون بعضا. فقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن من أنكر سلم عند الله مع ما مر من نهيه عن قتالهم، فدل هذان الحديثان مجموعهما على أن الإنكار عليهم يكون بما دون القتال. يوضح ذلك أنه جاء في رواية مسلم وأبي داود أن قتالة قال أي من كره بقلبه وأنكر بقلبه. وعند أبي داود أيضا البيهقي في سند صحيح عن هشام بن حسان قال فمن أنكر بلسانه فقد برئ ومن كره بقلبه فقد سلم. فصل هذا التفصيل. قال ابن عباس برضو بالمفهم وقوله من عرف برئ أي من عرف المنكر وكرهه بقلبه، بدليل الرواية الأخرى فتقيد إحداهما بالأخرى. لكن عفوا قال يعني أن من كان كذلك فقد برئ أي تبرأ من فعل المنكر ومن فاعله. وقوله ومن أنكر فقد سلم أي بقلبه، بدليل تقييده بذلك في الرواية الأخرى أي اعتقد الإنكار بقلبه وعزم عليه بحيث لو تمكن من إظهار الإنكار لأنكر. ومن كان كذلك فقد سلم من مؤاخذة الله تعالى على الإقرار على المنكر. وهذه الرتبة هي رتبة من لم يقدر على تغيير المنكر لا باللسان ولا باليد، وهي التي قال فيها صلى الله عليه وسلم وذلك أضعف الإيمان. وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. وقوله ولكن من رضي وتابع أي من رضي المنكر وتابع عليه، والمؤاخذ المعاقب عليه وإن لم يفعله. وقال صاحب عمرو المعبود فقد برئ أي من المداهنة والنفاق. ومن كره بقلبه فقد سلم أي من المشاركة في الوزر. لكن من رضي أي بقلبه بفعلهم أي رضي بفعل المنكر وتابع أي تابعهم في العمل، والخبر محذوف أي فهو الذي شاركهم في العصيان. وكذلك قال مبارك فول رحمة الله عليه في تحفة الأحوذي ولهذا المعنى بوغ ابن حبان في صحيحه فقال ذكر الزجر عن الخروج على أمراء السوء وإن جاروا بعد أن كره بالخلد ما يأتون. الخلد والقلب تأملوا تبيبه دقيق. ذكر الزجر عن الخروج على أمراء السوء وإن جاروا بعد أن كره بالخلد ما يأتون. وكذا البيهقي في سننه الكبرى حيث قال باب الصبر على أذى يصيبه من جهة إمامه وإنكاره المنكر من أموره أي أمور إمامه بقلبه وترك الخروج. وفي بعض رواياته أي رواية البيهقي قال الحسن فمن أنكر بلسانه فقد برئ. وقد ذهب زمان هذه، من أنكر بلسانه فقد برئ، ذهب زمان هذه إذ الولاة أصبحوا بطاشين لا يقبلون النصح باللسان، يقصد العجز. قال ومن كره بقلبه فقد جاء زمانه هذه. والله المستعان. وقال النووي نهوي آخر تبويب من هو بيهقي القائل حسن البصري وقال النووي شرح مسلم وفيه أن من عاجز عن إزالة المنكر وسكت لا يأتم إذا لم يرضى به. وذكره الطيب في الكاشف عن حقائق السنن. وقال الشوكاني في نين أوطار فيه دليل على أن من كره بقلبه ما يفعله السلطان من المعاصي كفاه ذلك ولا يجب عليه زيادة عليه. وفي الصحيح فمن رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع بقلبه فإن لم يستطع بلسانه. ويمكن حمل حديث الباب لكلامه، ويمكن حمل حديث الباب وما ورد في معناه على عدم القدرة على التغيير باليد واللسان. ويمكن أن يجعل مختصا بالأمراء إذا فعلوا منكرا لما في الأحاديث الصحيحة من تحريم معصيتهم ومنابذتهم. فكفى بالإنكار عليهم مجرد الكراهة بالقلب، لأن في إنكار المنكر عليه باليد واللسان تظاهرا بالعصيان، يعني يقول يعني جعل عصيانه ظاهرا للناس بمعنى أنه تشهير بهم. قال وربما كان ذلك وسيلة إلى المنابذة بالسيف. انتهى كلامه. وقال الشيخ محمد أمين الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان واعلم أن الحديث الصحيح قد بين أن أحوال الرعية مع ارتكاب السلطان ما لا ينبغي ثلاث، أي ثلاث أحوال. الأولى أن يقدر على نصحه وأمره بالمعروف نهي عن المنكر من غير أن يحصل منه ضرر أكبر من الأول، فآمره في هذه الحالة مجاهد سالم من الإثم ولو لم ينفع نصحه، ويجب أن يكون نصحه له بالموعظة الحسنة مع اللطف لأن ذلك هو مظنة الفائدة. الثانية أن لا يقدر على نصحه لبطشه بمن يأمره وتأدية نصحه لمنكر أعظم، وفي هذه الحالة يكون الإنكار عليه بالقلوب وكراهة منكره والسخط عليه والسخط عليه، وهذه الحالة هي أضعف الإيمان. والثالثة أن يكون راضيا بالمنكر الذي يعمله السلطان متابعا له عليه، فهذا شريكه في الإثم. والحديث المذكور وما قدمنا في سورة البقرة عن أم المؤمنين أم سلمة هند بنت أبي أمية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه يستعمل عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون، فمن كره فقد برئ ومن أنكر فقد سلم، ولكن من رضي وتابع. قال يا رسول الله فألا نقاتلهم؟ قال لا، ما أقام فيكم الصلاة. أخرجه مسلم في صحيحه. فقوله صلى الله عليه وسلم فمن كره يعني بقلبه ولم يستطع إنكارا بيد ولا لسان فقد برئ من الإثم وأدى وظيفته، ومن أنكر بحسب طاقته فقد سلم من هذه المعصية، ومن رضي بها وتابع عليها فهو عاص كفاعلها. ونظيره حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عند مسلم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من رأى منكم منكر فليغيره، وذكر الحديث، انتهى كلامه رحمه الله. ويؤيده بل يدل عليه صريحا ما رواه أبو داود وحسنه الألباني فيه عن العرس ابن عميرة الكندي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا عُبِلَت الخطيئة في الأرض كان من شهدها فكرهها كمن غاب عنها، ومن غاب عنها فرضيها كان كمن شهدها. عظم تأثير النية، عظم تأثير النية ولو بغير عمل. وفي جزء علي الحميري ومعجم ابن المقرئ بسند الحسن عن الربيع ابن عميلة صهر عبد الله أي ابن مسعود قال سمعت من عبد الله بن مسعود كلمة ما سمعت آية من كتاب الله ولا حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أعجب إلي منها، يعني بعد القرآن والسنة ما يقول ما سمعت كلمة أعجب منها. سمعت عبد الله يقول بحسب امرئ يرى منكرا لا يستطيع له غيرة أن يعلم الله من قلبه أنه له كاره، نعم لا يستطيع له غيرة أي ما يستطيع التغيير، بحسبه أن يعلم الله من قلب أنه له كاره يخرج من الإثم. هذا قصده. فدل هذا على أنه لا يشترط إنكار منكرات الولاة أن ينصب لهم القتال. ولذلك ذكر ابن عبد البر في التمهيد أن واحدا منهم اعترض على ابن مسعود رضي الله عنه تركه للنهي عن المنكر. واحد ابن مسعود اعترض عليه كيف تترك النهي عن المنكر وهو يريد تركه لمعارضة الولاة، ففضل له ابن مسعود ورد عليه بمثل ما نحن بصدده. فعن طارق ابن شهاب أن عكريس ابن عرقوب هذا من الخوارج أتى عبد الله بن مسعود فقال يا أبا عبد الرحمن هلك من لم يأمر المعروف ولم ينهى عن المنكر، ويغمزه هلك من لم يأمر المعروف وينهى عن المنكر. فقال عبد الله بن مسعود هلك من لم ينكر المنكر بقلبه ولم يعرف المعروف بقلبه. ردها عليه بكلمة فقيهة. رواه الوضاح في البدع والطبراني وغيرهما بإسناد صحيح، ورواه ابن معين بن محمد في الفتن من طريق أخرى وفيها زيادات مهمة، وهي قول الراوي فقام عتريس ابن عرقوب، وانتبهوا لهذا هي سبحان وصية عظيمة من مسعود، فقام عتريس ابن عرقوب فاشتمل على السيف ثم أتى عبد الله فقام عند رأسه فقال هلك من لم يأمر بالمعروف ينهى عن المنكر. فقال عبد الله لا، ولكن هلك من لم يعرف بقلبه معروفا ولم ينكر بقلبه منكرا. فقال عدريس لو قلت غير هذا لما شئت إلى هذا الرجل حتى أضربه بالسيف حتى لا يعمل لله بالمعصية في أجوف الموت. قال لنا بالعلى والأمراء أضرب بالسيف حتى إنهم من طواعيتهم لنا لم يستطيعوا أن يعصوا الأمر في أجوف بيوتهم فيما بينهم وبين أنفسهم. تأملوا. فقال عبد الله اذهب فألق سيفك يعني ألق سيفك وتعال فاقعد في ناحية هذه الحلقة. تأملوا. عرف أن أوتي من قبل جهلي وهذه الموعدة العظيمة. إذا ألقي بسيفك أنت جاهل تعال اقعد في حلقة تتعلم ينقصك العلم الذي أداك لمثل هذا الفهم. هذا الأثر العظيم يدل على أن هذا الفكر يعيش في خيالات منطلقا من جهالات. يعني تخيلون رجلا ينهى عن منكراته حتى يصبح يخاف من خياله في بيته ما يرتكب منكرات في بيته. يعني خوارج أو لا مساكين يعني كل خيال في خيال. وفي نكت القرآن للقصاب متوفى سنة 360 من الهجرة تقريبا أن السكوت عن المنكر عند العجز جائز ولا يعد رضا بالمنكر. واستدل لذلك فقال وفي قوله إخبار هارون قال ابن أمة إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني دليل على أن من خاف على نفسه وسعه وجاز له السكوت كما سكت هارون عليه الصلاة والسلام وما استطاع أن يغير منكرات قومه. وقال الجصاص في أحكام القرآن وروي عن عكرمة أن ابن عباس قال له قد أعياني أن أعلم ما فعل بمن أمسك عن الوعظ من أصحاب السبت. الله تعالى أخبر عن الذين عوقبوا بسبب ارتكابهم للحيلة في مخالفة ما نهوا عنها. قال لكن ابن عباس يقول الساكتون ما أدري. فقلت له أنا أعرفك ذلك اقرأ الآية الثانية قوله تعالى وأنجينا الذين ينهون عن السوء أنجينا الذين ينهون عن السوء. قال فقال لي أصبت وكساني حلة. فاستدل ابن عباس بذلك على أن الله أهلك من عمل السوء ولا ومن لم ينه عنه فجعل الممسكين عن إنكار المنكر بمنزلة فاعليه في العذاب لأنهم شاركوهم لقلوبهم في ذلك. وقالوا هذا عندنا على أنهم كانوا راضين بأعمالهم كلام جصاص غير منكرين لها بقلوبهم. وقد نسب الله تعالى قتل الأنبياء المتقدمين إلى من كان في عصر النبي صلى الله عليه وسلم اليهود الذين كانوا متوالين لأسلافهم القاتلين لأنبيائهم. فقال قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات من الذي قلتم فيما قتلتموهم. هم ما بشروا قتل لكن كانوا في حكمهم. وبقوله فلما قتلتم أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين فأضاف القتل إليهم وإن لم يباشروه ولم يقتلوه إذ كانوا راضين بأفعال القاتلين. فكذلك ألحق الله تعالى من لم ينهى عن السوء من أصحاب السبت فاعلين إذ كانوا راضين به راضين ولهم عليه متوالين. فإذا كان منكرا للمنكر بقلبه ولا يستطيع تغييره على غيره فهو غير داخل في وعيد فاعليه بل هو ممن قال الله تعالى فيهم عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. انتهى كلامه. وقد جاء في صحيح البخاري في إسناد حديث أن إسرائيل بن موسى جاء إلى ابن شبرمة فقال أدخلني على عيسى فأعظه. هذا عيسى كان أحد الولاة قد أدخلني عليه أنا أريد أن أنصح. فكان ابن شبرمة خاف عليه فلم يفعل. عيسى هذا هو عيسى بن موسى وهو ابن أخي الخليفة المنصور. وكان أمير على الكوفة إذ ذاك. قال ابن بطال في شرح صحيح البخاري فدل أن مذهب ابن شبرمة أن من خاف على نفسه لا يلزمه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فبان بهذا أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر شيء وأن الخروج على السلطان المسلم شيء آخر لأن الإثم يكمن في من يوافق السلطان على انحرافه ويؤيده فيه كما روى الترمذي وصححه الألباني عن كعب بن عجرة قال خرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن تسعة خمسة وأربعة أحد العددين من العرب والآخر من العجم يعني نسي الخمسة من العرب ومن العجم والعكس. فقال اسمعوا، هل سمعتم أنه سيكون بعد أمراء؟ فمن دخل عليهم فصدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منه وليس بوارد علي الحوض، ومن لم يدخل عليهم ولم يعينهم على ظلمهم ولم يصدقهم بكذبهم فهو مني وأنا منه وهو وارد علي الحوض. وفي رواية له عنه أيضا قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعيذك بالله يا كعب بن عجرة من أمراء يكونون من بعدي، فمن غشي أبوابهم فصدقهم في كذبهم وأعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منه ولا يرد علي الحوض، ومن غشي أبوابهم أو لم يغش فلم يصدقهم في كذبهم ولم يعينهم على ظلمهم فهو مني وأنا منه وسيرد علي الحوض. يا كعب بن عجرة، الصلاة برهان، الصوم جنة حصينة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء والنار. يا كعب بن عجرة، إنه لا يربو لحم نبت من سحت إلا كانت النار أولى به. هذا الحديث معاوية رضي الله تعالى عنه استعمله استعمالا غريبا، خطب لما كان خليفة فذكر كلاما منكرا، فقام بعض الحضور فأنكر عليه ونصحه، قال: جزاك الله خيرا، وإنما ذكرت حديث النبي صلى الله عليه وسلم سيكون أمراء كذا كذا. أراد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر إذا كان هؤلاء الأمراء فيهم الظلم ولا أحد يستطيع أن ينكر عليهم من شدة بطشهم فذلك زمن سوء. أراد معاه أن يتحقق أن زمنه هذا الزمن سوء، فعل مثل هذه الفعلة. قال الخارجي: هذا فيه الإنكار عليهم باللسان وأنتم لا تفعلونه، إنكار باللسان. قال السني: الإنكار باللسان ليس محل إشكال، هذا ما أحد يعني ينكر الإنكار باللسان، ولكن الإشكال في طريقة الإنكار باللسان. وذكر له الرد الذي سبق بيانه في الكيفية في الإنكار على الولاة إذا أخطأوا. ورواية ابن عباس لما سئل عن التعرض للأمير قال: إن كنت فاعل لابد فاعلا ففيما بينك وبينه، وفي رواية: لا تعد إمامك. هذه الرواية رواها سعيد المنصور في سننه، ابن أبي شيبة المصنف من أبي الدنيا في الأمر معروف عن المنكر، وابن المقرئ في المعجم، والبيهقي شعب الإيمان بإسناد حسن. نعم، لا تعب إمامك، لا تعب إمامك. يقول الخارجي: ذكرت أن النصح علنا مدعاة للفتنة، مع أنه مجرد تخويف من الشيطان لتثبيت الآمن المعروف النهي عن المنكر. نعم، لا تابعة، تابعة. نعم، يقول السني: هذا التخوف ليس مني ولا من تسويل الشيطان، بل جرى عليه عمل من سلف. ففي صحيح البخاري ومسلم واللفظ لمسلم عن أبي وائل شقيق بن سلمة قال: قيل لأسامة: ألا تدخل على عثمان فتكلمه؟ فقال: أترون أني لا أكلمه إلا أسمعكم؟ إذا كان نصحت الخليفة لابد أن أخبركم، والله لقد كلمته فيما بيني وبينه ما دون أن أفتح أمرا لا أحب أن أكون أول من فتحه. الحديث معروف، قد قال النووي يعني المجاهرة بالإنكار على الأمراء في الملأ، وقال القاضي عياض في إكمال المعلم شرح صحيح مسلم يعني في المجاهرة بالنكير والقيام بذلك على الأمراء وما يخشى من سوء عقباه، كما تولد من إنكارهم جهارا على عثمان بعد هذا وما أدى إلى سفك دمه واضطراب الأمور بعده. وفيه التلطف مع الأمراء وعرض ما ينكر عليهم سرا، وكذلك يلزم مع غيرهم من المسلمين ما أمكن ذلك، فإنه أولى بالقبول وأجدر بالنفع وأبعد لهتك الستر وتحريك الأنفة. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. وقال ابن حجر عقب هذا الحديث، حديث أسامة: أي كلمته فيما أشرتم إليه، ولكن على سبيل المصلحة والأدب في السر، بغير أن يكون في كلامي ما يثير فتنة أو نحوها. قال الخارجي: أليس وجود المنكرات في البلاد يعد فتنة؟ قال السني: كل منكر فتنة، كل منكر فتنة، ولكن الفتنة التي يتكلم عنها الفقهاء هنا هي الفتنة العامة، كما روى الخلال في السنة عن أبي الحارث قال: سعد أبا عبد الله، يعني أحمد بن حنبل رحمه الله، في أمر كان حدث ببغداد، وهم قوم بالخروج، فقلت يا أبا عبد الله ما تقول في الخروج مع هؤلاء القوم؟ فأنكر ذلك عليهم وجعل يقول: سبحان الله، الدماء الدماء، لا أرى ذلك ولا أمر به، الصبر على ما نحن فيه خير من الفتنة يسفك فيها الدماء ويستباح فيها الأموال وينتهك فيها المحارم. أما علمت ما كان الناس فيه، يعني أيام الفتنة؟ قلت: والناس اليوم أليس هم في فتنة يا أبا عبد الله؟ من زمان. قال: وإن كان فإنما هي فتنة خاصة، فإذا وقع السيف عمت الفتنة وانقطعت السبل، الصبر على هذا ويسلم لك دينك خير لك. ورأيته ينكر الخروج على الأئمة وقال: الدماء لا أرى ذلك ولا أمر به. تأملوا، إذا قالوا فتنة، نعم هي فتنة لكن فتنة خاصة، والفتنة العامة أشد، يعني فتنة خاصة لا تصيب إلا من أصابه المنكر، ومن صرف على المنكر ما أصابه شيء، أما الفتنة العامة لا يسلم منها أحد غالبا. ولذلك قال ابن حجر في الفتح، وجاء تفسير أيام الهرج فيما أخرجه أحمد والطبراني بسند الحسن من حديث خالد بن الوليد أن رجلا قال له: يا أبا سليمان اتق الله فإن الفتنة ظهرت، فقال: أما وابن الخطاب حي؟ فلا، إنما تكون بعده، فينظر الرجل فيفكر هل يجد مكانا لم ينزل به مثل ما نزل بمكانه الذي هو فيه من الفتنة، والشرف لا يجد. قال ابن تيمية من أجل السنة: وأمر بالصبر على استئثارهم، ونهى عن مقاتلتهم ومنازعتهم الأمر مع ظلمهم، لأن الفساد الناشئ من القتال في الفتنة أعظم من فساد ظلم ولاة الأمر، فلا يزال أخف الفسادين بأعظمهما. قال الخارجي: إذا لم يضرب على أيدي الأمراء الظلمة فإن المنكر يزداد انتشارا ولن تقوم للإسلام قائمة. قال السني: الجواب على هذا من وجوه: الأول أن هذا الاعتراض مقابل بالنصوص التي سبق ذكرها. قال الخارجي: إذا لم يضرب على أيدي الظلمة فإن المنكر يزداد انتشارا ولن تقوم للإسلام قائمة. يجيبه السني بجوابين: الأول، عفوا، قال بوجوه: الأول أن هذا الاعتراض مقابل بالنصوص التي سبق ذكرها، لا يجوز الاعتراض على النصوص، وكل نتاج عقلي أو غيره خالف النص وجب اضطراعه، لأن الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا اطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون، ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. الثاني أن العقل إذا سلم من اتباع الهوى اهتدى إلى الحكمة الصحيحة من النهي عن الخروج على أئمة الظلم، وعرف الفرق بين منكر يحدثه الأمراء ومنكر يحدثه الخارجون عليهم، وذلك لأن منكر أهل الظلم من الأمراء منكر خاص لا يتعداهم ومن وقع عليهم، وأما المنكر الذي يحدثه الخارجون فعام، لأنه يثور عامة الناس على سلطانهم كما يثور السلطان على عامة الناس، ويذهب فيه البر والفاجر. ولذلك روى الآجري في الشريعة بسند حسن عن المعلى بن زياد قال: قيل للحسن أي البصري: يا أبا سعيد، خرج خارجي بالخريبة، خريبة هذا موضع بالبصرة في العراق، فقال: المسكين رأى منكرا فأنكره فوقع فيما هو أنكر منه، رأى منكرا فأنكره، نعم، فوقع فيما هو أنكر منه. وقال ابن القيم في إعلام الموقعين له كلمة عظيمة في هذا الباب يتناقلها العلماء، يقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم شرع لأمته إيجاب إنكار المنكر ليحصل بإنكاره من المعروف ما يحبه الله ورسوله، فإذا كان إنكار المنكر يستلزم ما هو أنكر منه وأبغض إلى الله ورسوله، فإنه لا يسوغ إنكاره وإن كان الله يغضه وينقط أعلاه، أي بالنظر إلى النتيجة. قال: وهذا كالإنكار على الملوك والولاة والخروج عليهم. تأمل مثله بهذا، ثم تأمل ماذا قال. قال: فإنه أساس كل شر وفتنة إلى آخر الدهر. وقد استعلن الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في قتال الأمراء الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها، وقالوا: أفلا نقاتلهم؟ فقال: لا، ما أقاموا الصلاة. وقال: من رأى من أميره ما يكرهه فليصبر وليزعن يد من طاعته. ومن تأمل ما جرى على الإسلام من فتن الكبار والصغار رآها من إضاعة هذا الأصل وعدم الصبر على المنكر، فطلب إزالته فتولد منه ما هو أكبر منه. فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرى بمكة أكبر المنكرات ولا يستطيع تغييرها، بل لما فتح الله مكة وصار دار إسلام عزم على تغيير البيت ورده على قواعد إبراهيم. يعني البيت كما تعلمون هو صغير على ما كان بناه إبراهيم عليه الصلاة والسلام، لأن تقاصرت النفقة بأهل الجاهلية، نفقة الحلال كانت قليلة فبنوه صغيرا، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم يرده على بنيان إبراهيم عليه الصلاة والسلام لكنه لم يفعل. قال: عزم على تغيير البيت ورده على قواعد إبراهيم، ومنعه من ذلك مع قدرته عليه خشية وقوع ما هو أعظم منه من عدم احتمال قريش لذلك لقرب عهدهم بالإسلام وكونهم حديث عهدهم بكفر. ولهذا لم يأذن في الإنكار على الأمراء باليد لما يترتب عليه من وقوع ما هو أعظم منه كما وجد سواء. انتهى كلامه. وقال ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى: ولهذا لا يجوز إنكار المنكر بما هو أنكر منه، ولهذا حرم الخروج على ولاة الأمر بالسيف لأجل الأمر بالمعروف أنه يعني منكر، لأن ما يحصل بذلك من فعل المحرمات وترك واجب أعظم مما يحصل بفعلهم المنكر والذنوب. وإذا كان قوم على بدعة أو فجور ولو نهوا عن ذلك وقع بسبب ذلك شر أعظم مما هم عليه من ذلك، لم يمكن منعهم منه ولم يحصل بالنهي مصلحة راجحة ولم ينهوا عنه. إذا كان هذا قد لم ينهوا عنه يتركون على ما هم عليه تخفيفا للفسادين. انتهى كلامه. ذكر ابن أبي زيد القيرواني في الجامع في سنن الآداب عن يحيى بن سعيد أنه قال: لم تترك الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم منذ كان الرسول صلى الله عليه وسلم إلا ثلاثة أيام: يوم قتل عثمان، ويوم الحرة قال مالك ونسيت الثالثة. قال محمد بن عبد الله بن عبد الحكم: هو يوم خرج بها أبو حمزة الخارجي. أبو حمزة هذا رباطي خرج بمكة والمدينة سنة 130 للهجرة، وهذه الأيام الثلاثة كلها أيام ثورة وخروج على السلطان، وهذا يبين بوضوح الأثر السيء لذلك. تأمل، هذا مثال الأثر السيء. تركت الصلاة في المساجد في ثلاث ثورات كلها خروج على السلطان. الثالث، الوجه الثالث، أن الشارع الحكيم لما علم ما يحدثه الخوارج من الشر أمر بقتالهم، مع أنه تواتر عنه في مقابل ذلك النهي عن قتال الأمراء الجائرين، بل أمر بطاعتهم في غير معصية والصبر على جورهم. فلو كان منكر الأمراء الظالمين أعظم ومنكر الخوارج أخف لشجع على قتال الأمراء، ولكن العكس هو الذي جاءت به الشريعة كما مر. فتأمل. قال ابن تيمية رحمه الله في منهاج السنة: ثم المعاصي التي يعرف صاحبها أنه عاص يتوب منها، والمبتدع الذي يظن أنه على حق كالخوارج والنواصب الذين نصبوا العداوة والحرب لجماعة المسلمين فابتدعوا بدعة وكفروا من لم يوافقهم عليها، فصار بذلك ضررهم على المسلمين أعظم من ضرر الظلمة الذين يعلمون أن الظلم محرم، وإن كانت عقوبة أحدهم في الآخرة لأجل التأويل قد تكون أخف، يعني عقوبة هؤلاء المتأولين قد تكون أخف بالنسبة مثلا لعقوبة الكفار، وقد تقدم عقوبة الخوارج فيتنقى بعقوبة الكفار، وذلك بسبب ما يباشرونه من أذى المسلمين. هم يباشرون الأذى مباشرة ولا يتأخرون عنه بخلاف ما قد يكون بين المسلمين بين الكفار. لكن في الآخرة الكافر لا شك أشد عذابا وعقوبا عند الله عز وجل. نعم ثلاثة أيام. نعم يعني المقصود بيوم الحرة يعني ثلاثة أيام. إيه كان ثلاثة أيام الحرة. نعم صحيح. إنه منع الصلاة يعني هو انقطع الصلاة. نعم ثلاثة أيام. نعم إيه نفيد الله المستعان. نعم ولا أذان حتى. نعم لا أذان لا أذان ولا صلاة صحيح. هذا ماذا يفعلون بالأذان؟ ما نستطيع أن نؤذن. قصدي ورد في الأثر أن لا أذان ولا صلاة. جزاك الله خير أحسنت. قال ابن تيمية لكن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتالهم أي الخوارج ونهى عن قتال الأمراء الظالم. تأمل هذا من استنباطه المعروف. قال وتواترت عنه بذلك الأحاديث الصحيحة فقال في الخوارج يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وقراءته مع قراءتهم وصيامه مع صيامهم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية أينما لقيتموهم فاقتلوهم. وقال في بعضهم يقتلون أهل الإيمان ويدعون أهل الأوثان. وقال الأنصار هذا المقابل الآن شطر الجانب الثاني إنكم ستلقون بعدي أثرا أي من قبل الحكام كلام أول عن الخوارج. قال فاصبروا حتى تلقون الحول. تأملوا أمر بقتل الخوارج وأمر بالصبر عن ظلم الأمراء. قال أي تلقون من يستأثر عليكم بالمال ولا ينصفكم فأمرهم بالصبر ولم يأذن لهم في قتالهم. وقال أيضا سيكون عليكم بعد أمراء يطلبون منكم حقكم ويمنعونكم حقهم. قالوا فما تأمرون يا رسول الله؟ قال أدوا إليهم حقهم وسلوا الله حقكم. وقال من رأى من أمير شيئا فليصبر عليه فإنه من فارق الجماعة عقيد شبر فقد خلع رقة الإسلام من عنقه. وقال من خرج عن الطاعة وفارق الجماعة مات ميتة جاهلية. وقال خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم صلون عليهم صلون عليكم وشر أئمتكم الذين تبغضون يبغضونكم وتلعنون يلعنونكم قال فلا نقاتلهم. قال لا ما صلوا. وهذه الأحاديث كلها في الصحيح إلى أحاديث أمثالها. فهذا أمره بقتال الخوارج وهذا نهي عن قتال الولاة الظلمة وهذا مما يستدل به على أنه ليس كل ظالم باغ يجوز قتاله. انتهى كلامه رحمه الله. الرابع أي الوجه الرابع أن الناظر في تاريخ الخارجين على أمرائهم لا يجد فيهم من طفئت الفتنة بخروجه بل دلت التجربة على أنها تزداد. قال ابن تيمية في منهاج السنة وهذا بعينه والحكمة التي راعاها الشارع صلى الله عليه وسلم في النهي عن الخروج على الأمراء وندب إلى ترك القتال في الفتنة. وإن كانت فاعلون لذلك يرون أن مقصودهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كالذين خرجوا بالحرة وبدير الجماجم على يزيد والحجاج وغيرهما. لكن إذا لم يزل المنكر إلا بما هو أنكر منه صار إزالته على هذا الوجه منكرا. وإذا لم يحصل المعروف إلا بمنكر مفسدته أعظم من مصلحة ذلك المعروف كان تحصيل ذلك المعروف على هذا الوجه منكرا. وبهذا الوجه صارت الخوارج تستحل السيف على أهل القبلة حتى قاتلت عليا وغيرهم من المسلمين. وكذلك من وافقهم في الخروج على الأئمة بالسيف في الجملة من المعتزلة والزيدية والفقهاء وغيرهم كالذين خرجوا مع محمد بن عبد الله بن حسن بن حسين وأخيه إبراهيم بن عبد الله بن حسن بن حسين وغير هؤلاء. فإن أهل الديانة من هؤلاء يقصدون تحصيل ما يرونه دينا لكن قد يخطئون من وجهين. أحدهما أن يكون ما رأوه دينا ليس بدين كرأي الخوارج وغير من أهل الأهواء فإنهم يعتقدون رأيا هو خطأ وبدعة ويقاتلون الناس عليه بل يكفرون من خالفهم فيصيرون مخطئين في رأيهم وفي قتال من خالفهم أو تكفيرهم ولعنهم. وهذه حال عامة أهل الأهواء كالجهمية الذين يدعون الناس إلى إنكار حقيقة أسماء الله الحسنة وصفاته العلى ويقولون إنه ليس له كلام إلا ما خلقه في غيره. يقصد من نفى أن يكون الله تعالى متكلما وأنه لا يرى سبحانه وتعالى في الآخرة ونحو ذلك وامتحنوا الناس لما مال إليهم بعض ولاة الأمور فصاروا يعاقبون من خالفهم في رأيهم إما بالقتل وإما بالحبس وإما بالعزل ومنع الرزق. وكذلك قد فعلت الجهمية ذلك غير مرة، والله ينصر عباده المؤمنين عليهم. والرافضة شر منهم، إذا تمكنوا فإنهم يوالون الكفار وينصرونهم ويعادون من المسلمين كل من لم يوافقهم على رأيهم. وكذلك من فيه نوع من البدع، إما من بدع الحلولية، حلولية الذات أو الصفات، وإما من بدع النفاه أو الغلو في الإثبات، وإما من بدع القدرية أو الإرجاء أو غير ذلك، تجده يعتقد اعتقادات فاسدة ويكفر من خالفه أو يلعنه. والخوارج المارقون أئمة هؤلاء في تكفير أهل السنة والجماعة وفي قتالهم. قال ونجم الثاني من يقاتل الاعتقاد رأي يدعو إليه مخالف للسنة والجماعة كأهل الجمل وصفين والحر والجماجم وغيرهم، لكن يظن أنه بالقتال تحصل المصلحة المطلوبة، فلا يحصل بالقتال ذلك، بل تعظم المفسدة أكثر مما كانت، فيتبين لهم في آخر الأمر ما كان الشارع دل عليه في أول الأمر يعني بعد ما تقع الواقعة. وفيه من لم تبلغه نصوص الشارع ولم تثبت عنده، وفيه من يظنها منسوخة كابن حزم، وفيه من يتأولها كما يجري الكثير من المجتهدين في كثير من النصوص. فإن بهذه الوجوه الثلاثة يترك من يترك من أهل الاستدلال العمل ببعض النصوص. يرى حديث الناهي حديث الصبر على الولاة منسوخا، نعم سنرى كلامه يرد عليه إن شاء الله، هذا من الشبهة أيضا. هذا الشبهة نعم هذا الشبهة الثانية نزلنا مع شبهة الأمر نعم مكمل، طولنا فيها النفس لما تعلمونه عند القول. نعم يراها منسوخة، نعم حديث صبر حديث يراها منسوخة يعني يرى الخروج عليه. نعم يرى الخروج، نعم صدق وكلام في هذا طويل وعريض نتعرض إليه إن شاء الله. بعض شبه رددنا عليها، لا في صد شيخنا هو ليس بالحزم في هذا الباب. ها الحزم كيف هو في هذا الباب باب الخروج على الحكام؟ قلت لك انه يراها منسوخه، يرى الخروج، يرى الخروج، نعم يرى الخروج. طبعا هو لم يدخله في من خلق الخلاف، لان زمنه متاخر عن وقت الاجماع، فلا عبره بما بالخلاف متاخر. ومما ينبغي ان يعلم ان اسباب هذه الفتن تكون مشتركه، فيرد على القلوب من الواردات ما يمنع القلوب عن معرفه الحق وقصده، ولهذا تكون بمنزلة الجاهلية، والجاهلية ليس فيها معرفة الحق ولا قصده، والإسلام جاء بالعلم النافع والعمل الصالح. فبمعرفة الحق وقصده فيتفق أن بعض الولاة يظلم باستئثار أي يستأثر، فلا تصبر النفوس على ظلمه، ولا يمكنها دفع ظلمه إلا بما هو أعظم فسادا منه، ولكن لأجل محبة الإنسان لأخذ حقه ودفع الظلم عنه لا ينظر في الفساد العام الذي يتولد عن فعل احتماله. إذا كان شحيحا بحقه يعمى عن نظر في الفساد العام ولهذا يخرج. قال ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم ستلقون بعدي أثرا فاصبروا حتى تلقون الحوض، في الصحيح من حديث أنس بن مالك وسيد بن حضير أن رجلا من الأنصار قال يا رسول الله ألا تستعملوني كما استعملت فلانا؟ قال ستلقون بعدي أثرا فاصبروا حتى تلقون على الحوض. وفي رواية البخاري عن يحيى بن سعيد الأنصاري سمع أنس بن مالك حين خرج معه إلى الوليد قال دعا النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار إلى أن يقطع لهم البحرين يعني مالك هناك، فقالوا لا إلا أن تقطع لإخوان المهاجرين مثلها، فقال إما لا فاصبروا حتى تلقوني على الحوض فإنه ستصيبكم أثرة البعدين. وكذلك ثبت عنه في الصحيح أنه قال على المرء المسلم السمع والطاعة في يسره وعسره ومنشطه ومكرهه وأثرة عليه. في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم عن عبادة قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسلنا ومشتنا ومكرهنا وثرتنا علينا وأعلان الناس على هذا الأمر أهله وأن نقول أو نقوم بالحق حيثما كنا لا نخول لوم تلاعن. قال فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين أن يصبروا على الاستئثار عليهم وأن يطيعوا ولاة أمورهم وإن استأثروا عليهم وأن لا ينازعوهم الأمر. وكثير من خرج على ولاة الأمور أو أكثرهم إنما خرج لينازعه مع استئثاره عليه ولم يصبروا على الاستئثار. فإذا اتفق من هذه الجهة شبهة وشهوة، عنده شهوة في القروج وعنده شهوة في استرجاع حقه، تأملوا تجتمع على قلبه. قال قامت الفتنة والشارع أمر كل إنسان بما هو المصلحة له وللمسلمين، فأمر الولاة بالعدل والنصح لرعيتهم حتى قال ما من راع يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه رائحة الجنة. وأمر الرعية بالطاعة والنصح كما ثبت في الحديث الصحيح الدين النصيحة. قال لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتاب رسوله وأئمة المسلمين عامتهم. وأمر بالصبر على استئثارهم ونهى عن مقاتلتهم ونزعتهم الأمر مع ظلمهم، لأن الفساد الناشئ من القتال في الفتنة أعظم من فساد ظلم ولاة الأمر، فلا يزال أخف الفسادين بأعظمهما. ومن هنا قال ابن خلدون رحمه الله في المقدمة ومن هذا الباب أحوال الثوار القائمين بتغيير المنكر من العامة والفقهاء، فإن كثير من المنتحلين بأعظمهما أخف الفسادين بأعظمهما. قال ابن خلدون ومن هذا الباب أحوال الثوار القائمين بتغيير المنكر من العامة والفقهاء، فإن كثير من المنتحلين للعبادة وسلوك الدين يذهبون إلى القيام على أهل الجور والأمراء داعين إلى تغيير المنكر والنهي عن والأمر بالمعروف، يعني الذي حركهم الخروج هو هذا المبدأ رجاء في الثواب عليه من الله، فيكثر أتباعهم والمتشبثون بهم الغوغاء والدهماء ويعرضون أنفسهم في ذلك للمهالك، وأكثرهم يهلكون في تلك السبيل مأزورين غير مأجورين، لأن الله سبحانه لم يكتب ذلك عليهم. هذا الذي قاله ابن خلدون رحمه الله وصفة الخوارج من قديم، إذ كانوا يجمعون بين الجهل بالدين والتعبد الظاهري، فكثير ما يصفون في الأحاديث بإقامة حروف القرآن مع الجهل بحدوده أي بعلومه، كما روى ابن أبي عاصم في الآحاد المثاني والطبراني بإسناد حسنه المنذري في الترغيب والترهيب وجوده الألباني في الصحيحة عن أبي تميمة عن جند بن عبد الله الأزدي صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، قال أبو تميمة انطلقت أنا وهو إلى البصرة حتى أتينا مكان يقال له بيت المسكين، وهو من البصرة مثل الثوية، قال الثوية موضع بالكوفة على ميل منها، قال مثل الثوية من الكوفة، فقال هل كنت تدارس أحد من القرآن؟ فقلت نعم، قال فإذا أتينا البصرة فأتني بهم، إذا كنت عندهم القرآن فأتني بهم. قال فأتيت بصالح ابن مسرح وبأبي بلال ونجدة ونافع ابن أزرق، رؤوس الخوارج يعني يعلم القرآن، وهم في نفس يومئذ من أفاضل أهل البصرة، فأنشأ يحدثنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال جندب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل العالم الذي يعلم الناس الخير وينسى نفسه كمثل السراج يضيء للناس ويحرق نفسه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقولن بين أحدكم وبين الجنة وهو ينظر إلى أبوابها من أكف من دم مسلم أهراقه ظلما، أراد أن ينبههم على هذا ويقول دماء المسلمين. قال فتكلم القوم فذكروا الأمر المعروف عن المنكر، من هذا هو الشاهد، وينهاهم عن إراقة الدماء، هما أتوا بالمبدأ العام الأمر المعروف النهي عن المنكر وهو ساكت يستمع منهم، ثم قال لم أرك اليوم قط قوما أحق بالنجاة إن كانوا صادقين. تأملوا كانوا صادقين ما في أنجى من هؤلاء. طبعا هذا يغمز فيهم بمثل هذا الكلام. هذا نص واضح بما نحن في صدده. قال الخارجي هذه شبهات أخرى: إن أسوتنا في هذا إبراهيم الخليل صلى الله عليه وسلم حيث حطم الأصنام، كما حكى الله تعالى عنه أنه قال لقومه: وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين، فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. نعم، ملة إبراهيم أصدق صاحب ملة إبراهيم. نعم إيه؟ نعم حسنت. أنا في رسالة في هذا بعلم ملة إبراهيم، وهذا هو دليلهم تحت من الأصنام. وهذه شبهة انطلت على كثير من شبابنا ولم يفقهوا أنهم خالفوا القرآن نفسه. قال الخارجي: لقد حطم الأصنام ولم يتفلسف بالكلام عن المصلحة والمفسدة، وهذه هي الملة الإبراهيمية التي أمرنا بالتأسي بها، لا الخذلان الذي أنتم عليه عاكفون والأصنام العالمية التي أنتم عنها ساكتون. قال الله تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة من الصالحين. قال السني الجواب عن هذا من وجوه: أحدها أن هذا الاستدلال بالنص العام مع وجود النص الخاص سبيل الذين في قلوبهم زيغ، إذ يتبعون المتشابه ويدعون المحكم، كما قال الله عز وجل: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، فإن الأحاديث التي سقناها لك خاصة بهذا الباب بخلاف ما تستدل به أنت من النصوص فهي عامة، والخاص يقال فيه دائما قاض على العام. قال: ثم ماذا تقصد بالأصنام العالمية؟ قال الخارجي: لقد حطم إبراهيم الأصنام، فلما لا تتأسون به فتحطم هؤلاء الطواغيت بأصنامهم من اشتراكية ظالمة ورأسمالية جشعة وعلمانية خبيثة وإلى آخره. قال السدي: دعي اللحن الخطابي العاطفي الذي يراد به ستر العورة العلمية. هذه طريقة دائما يفخمون الألفاظ ويخطبون خطابات شعرية قوية حتى ما ينطلي باطلهم، أو عفوا حتى ينطلي باطلهم على من يسمعهم فلا يفهم ما تحت كلامهم. قال السني: فإننا نبرأ إلى الله من كل نظام يخالف الشريعة الإسلامية، ومنها ما سميت أنت، لكن كلامي معك عن الخروج لا عن كون هذه الأنظمة أصناما أو ليست أصناما. ثم إذا كان دليلك على ما أنت عليه هو تحطيم إبراهيم صلى الله عليه وسلم تلك الأصنام، فإنني أرد عليك من دليلك هذا نفسه، وذلك لأن إبراهيم صلى الله عليه وسلم لم يحطم جميع الأصنام، فقد ترك إبراهيم صلى الله عليه وسلم صنما واحدا، بل ترك أولها بالتحطيم ألا وهو كبيرها، كما قال تعالى: فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. ولو كنا مقصرين في عدم تحطيم الأصنام هذا العصر الذي تزعم بإطلاق أنها الحكام وسياساتهم، فإن وصف التقصير ينتقل إلى خليل الله صلى الله عليه وسلم بحسب استدلالك، فانظر فيما وقعت فيه ذاك الله. قال الخارجي: لكن صلى الله عليه وسلم ترك كبير أصنام لحكمة. قال السني: وهذه الحكمة التي أدندن حولها من أول كلام. رجعنا إليها، يدور ويرجع. قال: وأنت تسميها فلسفة الحكمة، النظر في المصلحة والمفسدة. ثم قال: ثم أعود إلى شبهتك الأصلية فأقول: كان من ثاني الوجوه استدلالك بهذه الآيات في غير محلها، لأن إبراهيم صلى الله عليه وسلم واجه قوما كافرين، وكلامنا هنا منصب على كيفية مواجهة حكام مسلمين، فافترق استدلال ما له علاقة عن حكم الخروج عن حاكم المسلم الظالم، وأنت استدلت بقتال قوم كافرين. قال ثالثها: إن كنت تريد التأسي بإبراهيم صلى الله عليه وسلم فاترك السيف إذا، فإن إبراهيم صلى الله عليه وسلم لم يرمي السيف في قومه قط، وإنما حطم الأصنام ليحتج عليهم بعقولهم في مسألة عقدية، ويعلم أنها أي الأصنام لا تنفع ولا تضر، كما قال الله تعالى: قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين، قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم، قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون، قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم، قال بل فعله كبيرهم هذا إن كان فاسألوا من كانوا ينطقون، فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون، ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. فأين نجد في القصة أنه قاتل قومه؟ قال ابن تيمية في صار المسلول: لا يخفى على أحد منهم أنه صلى الله عليه وسلم كان قبل الهجرة وبعيدها ممنوعا من الابتداء بالقتل والقتال، ولهذا قال الأنصار الذين بايعوه ليلة العقبة لما استأذنوه في أن يميلوا على أهل منها، أنصار أرادوا أن يقاتلوا أهل منها في الحج لأن أهلها جاءوا عزلا ليس معهم سلاح، فأرادوا أن يتخلصوا من أذى المشركين ويقاتلوهم، قال صلى الله عليه وسلم: إنه لم يؤذن لي في القتال. وهذا الحديث صحيح هو أحمد والنسائي وغيره. وذلك حينئذ يقول ابن تيمية: بمنزلة الأنبياء الذين لم يؤمروا بالقتال، تأملوا، كنوح وهود وصالح وإبراهيم وعيسى عليهم الصلاة والسلام، قال بل كأكثر الأنبياء غير أنبياء بني إسرائيل، هؤلاء كلهم لم يؤمروا بالقتال لما سبق بيانه أن النصاب لم يكمل والأسباب لم تستحضر. فقد جعل انتهى كلامه، فقد جعل إبراهيم يعني جعل ابن تيمية إبراهيم صلى الله عليه وسلم ممن لم يأمره الله بالقتال، إذن فاستدلالك بفعل الخليل صلى الله عليه وسلم على إيجاب القتال هو في غير محله. رابعها: قد نص الفقهاء على أن هذا النوع من النهي عن المنكر الذي قام به إبراهيم صلى الله عليه وسلم هو من التغيير باليد الذي يستطاع القيام به، وما دام تعامله صلى الله عليه وسلم فيه كان مع كفار فهو من مباحث الجهاد والدعوة ولا علاقة له بمباحث الخروج، لأن خليل الله صلى الله عليه وسلم قوي الإيمان، رابط الجأش، صبور على البلاء، قادر على تحمل النتائج الصعبة، فالمفسدة التي يخشى أن تقع عليه غير واردة، كما أن المفسدة التي يخشى أن تقع على أتباعه غير واردة، لأنه لم يكن معه أحد من المؤمنين يخشى عليه التضعضع والخوار، إن إبراهيم كان أمة قانتا، كان وحده يمثل الأمة، فما هو أحد، إذا ما يخشى على أتباعه لما يحطم أصنام أن يحطموهم وأن يؤذوهم بما لا صبر لهم به أو لا صبر لهم عليه. قال الخارجي: لكن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بقتال المغيرين لأحكام الشريعة، فعن عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمتي حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم إنها تخلف خلوف من بعدهم يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يأمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل، رواه مسلم. فجعل أعلى مراتب الإنكار مواجهتهم باليد، وهل اليد إلا استعمال السيف؟ قال السني: أين تخصيص الحديث بالسلاطين؟ حديث عام، أين تخصيصه بالسلاطين حتى يكون لمدعاك وجه؟ قال ابن الصلاح في صيانة مسلم: وما ورد في هذا الحديث من الحد على جهاد المبطلين باليد واللسان فذلك حيث لا يلزم منه إثارة فتنة، على أن لفظ هذا الحديث مسوق فيما سبق من الأمم وليس في لفظه ذكر هذه الأمة، والله أعلم. انتهى. وإذا حملناه على العموم لزم الجمع بينه وبين غيره من أحاديث نصت بوضوح على الطريقة المثلى في معاملة الحكام، والحديث لم يجي في خروج الحكام بل جاء في الأمر المعروف عن المنكر، ولهذا بوب له المنذر في الترغيب والترهيب بقوله: الترغيب في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والترهيب من تركهما والمداهنة فيهما. وقال ابن رجب في جمع علوم الحكم. وقد استنكر الإمام أحمد هذا الحديث في رواية أبي داود، له رواية فيها ضعف مع زيادة ذكر الملوك، وقال هو خلاف الأحاديث التي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها بالصبر على جور الأئمة. هذا كلام ابن أحمد رحمه الله عليه. وقد يجاب عن ذلك، يقول ابن رجب، وقد يجاب عن ذلك بأن التغيير باليد رحمك الله لا يستلزم القتال، وقد نص على ذلك أحمد أيضا في رواية صالح فقال التغيير باليد ليس بالسيف والسلاح. فحينئذ جهاد الأمراء باليد أن يزيل بيده ما فعلوه من المنكرات، مثل أن يريق خمورهم أو يكسر آلات لهم التي لهم أو نحو ذلك، أو يبطل بيده ما أمروا به من الظلم إن كان له قدرة على ذلك. وكل ذلك جائز وليس هو من باب قتالهم ولا من الخروج عليهم الذي ورد النهي عنه، فإن هذا أكثر ما يخشى منه أن يقتله الأمراء وحده، يعني ما تقع فتنة عامة. وأما الخروج عليهم بالسيف فيخشى منه الفتن التي تؤدي لسفك دماء المسلمين. قال نعم، إن خشي في الإقدام على الإنكار على الملوك أن يؤذي أهله أو جيرانه لم ينبغي له التعرض لهم حينئذ لما فيه من تعدي الأذى إلى غيره. كذلك قال الفضيل بن عياض وغيره، ومع هذا متى خاف على نفسه السيف أو الصوت أو الحبس أو القيد أو النفي أو أخذ المال أو نحو ذلك من الأذى سقط أمرهم ونهيهم. وقد نص الأئمة على ذلك، منهم مالك وأحمد وإسحاق وغيرهم. قال أحمد لا يتعرض إلى السلطان كأن سيفه مسلول. انتهى كلامه رحمه الله. فيفهم من هذا أن التغيير باليد غير الخروج ما لم يسحبه إشعار سيف ولا تحريض عليه، ويشترط له أن لا تقع مفسدة أكبر، كأن تقع المفسدة على النفس وهي هلوع، أو تقع على الغير وهو جزوع. فأما على النفس فبأن يكون المغير ضعيفا لا يصبر على ما يصيبه من نتائج، فتخدعه حماسته ويتحول لأدنى مضايقة إلى جاسوس لجهة ما. وقد ينتقل من مفتي متشدد إلى مفتي بلاط يترخص في كل شيء لا سيما للسلاطين، وقد يتضعضع لحد يترك فيه التدين الظاهري، ثم لا يزال به الشيطان يباسطه بالفتاوى المرخصة حتى يقنعه بالتنازل عن قناعاته الشرعية، بل قد يكون ذلك الصراع الأول سببا في تركه التدين من أصله. وما أكثر من رأيناه على مثل هذا الوصف. وهذا هو الذي جعل كثير من الجماعات الإسلامية الثائرة محل سخرية عند الأعداء، إذا وجدوهم أخوف من ضبع، بل يزيدهم تضعضع هؤلاء تمسكا بباطلهم، بخلاف من رباه الدين التربية الكاملة، فإنه لا يثنيه الامتحان إذا كان بحق عن دينه، كما جاء في صحيح البخاري ومسلم عن عبد الله بن عباس قال أخبرني أبو سفيان بن حرب أن هرقل قال له سألتك هل يزيدون أو ينقصون، فزعمت أنهم يزيدون فذلك الإيمان حتى يتم، وسألتك هل يرتد أحد سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه، فزعمت أن لا، وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشة القلوب لا يسخطه أحد. تجد هذه المعاني في كتاب الله جلية، فقد أخبر الله عن حال قوم أرادوا المواجهة والقتال قبل بلوغ النصاب، فنتج عنه عكس ما تمنوا. قال سبحانه ألم تر الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله وأشد خشية، وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير من التقى وتظلمون فتيلا. قال ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى فإن أدى ذلك إلى شر أعظم منه لم يشرع، مثل أن يكون الآمر لا صبر له فيؤذى فيجزع جزعا شديدا يصير به مذنبا وينتقص به إيمانه ودينه، فهذا لم يحصل به خير لا له ولا لأولئك. وأما المفسد المخوف وقوعها على الغير فهي بأن ينتقل الأذى إلى الأهل أو إلى أهل البلاد فيعم الرعب وتفتح باب الشر عامة، قال الخارج إذا قد نفذ كلاما لأحمد بن رجب في ضرورة مراعاة هذين المخوفين عند الأمر والنهي، فأين الدليل على ذلك؟ قال السني: بالنسبة لما يخاف على النفس أقول لا يجوز لك أن تتعرض لشيء لا تطيق نتائجه ويكون فتنة لك في دينك. والدليل ما رواه الترمذي وابن ماجه وغيرهما بسند صحيح الألباني لطرقه في السلسلة الصحيحة عن حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينبغي لمؤمن أن يذل نفسه. قال: وكيف يذل نفسه؟ قال: يتعرض من البلاء لما لا يطيق. فكم تكلم المشتغلون بالحكام عن مثالبهم وضرورة مجاهدتهم وأفاضوا في ذلك وتشدقوا، ثم إذا هم يضعفون أمام من يزعمون مجاهدتهم لأرهف دغدغة ولأدنى زعزعة. هذا شيء معروف، ولعلي ذكرت لكم في أحد المناسبات ابن طاووس لما كان يتكلم في أحد الأمراء وقال: ما أحق هذا الأمين يخرج عليه. فلما رآه أخذ يباسطه بالكلام الجميل ويمدحه، وأبوه لم يسلم عليه. طاووس نفسه الذي كان ينهى ولده عن التعرض لهذا الأمير بسوء، لما واجه الأمير أعرض عنه، لأن هذا الأمير كان فيه خبث. فجاء الولد إلى الأمير قال: والله أعتذر إليك، إن أبي لم يعرفك. قال: لا لا، بل عرفني، معرفته به التي صرفت عني. قال: عرفني أنني لا أناسبه. نعم. ثم مسكه وقال: يا يئلك، كنت تقول ما حقا يخرج عليه، لما رأيته قلت وقلت. تأمل هذه القصة رواها ابن عين في الحلية، اختصرتها لكم الآن. لذلك ينصح من كان قليل الثبات ضعيف الشخصية سريع التلون والتقية أن يتنحى عن هذه السبيل، ومن كان غير ذلك فليتعلم الهدي النبوي الإصلاحي وليحسن التأسي. هذا جواب من طلبت جواب ما طلبت من دليل على كلام الإمامين أحمد بن رجب رحمهم الله فيما يخاف على النفس. أما بالنسبة لما طلبت من دليل فيما يخاف على الغير فأقول: وأنت لو كنت قوي الإيمان فإنه لا يجوز لك أن ترتكب شيئا عاما يؤدي إلى أذية غيرك، ولا أن تحمل الناس على مستواك، فإن كان ما تأمر به أو تنهى عنه يؤدي إلى أذية الأبرياء وجب عليك تركه والشفقة على المسلمين. وسد الذرائع باب معروف عند أهل العلم، كما قال الله عز وجل: ولا تسبوا لدين دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. وقد روى البخاري مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه. قيل: يا رسول الله، وكيف يلعن الرجل والديه؟ قال: يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه. فقد جعله رسول الله صلى الله عليه وسلم في حكم من سب والديه. لماذا؟ لأن تسبب في ذلك. فبنى حينئذ مشروعية إنكار المنكر باليد من غير خروج، بشرط أن يتحمل نتائجه في نفسه ولا يؤدي ذلك إلى أذية غيره. قال الخارجي: لا يهمني ما ينتج للناس، لأنني أحاسب عن فعلي لا عن فعل غيري، يعني مهم أن أفعل. قال السني: سألتني عن دليل ما كنا فيه، فلما جئتك به جعلت تتنصر بمثل هذا. مع ذلك فإنني أتنفل بزيادة بيان فأقول: لا يزال كل نبي يشفق على قومه من أن يدخلهم في نوع من المواجهة بل والجهاد الذي لا يطيقون، كما قال الله تعالى: ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل بعد موسى إذ قال لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، قال: هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ يعني أراد في الأول أن يحجزهم، ممكن أن تنكروا عن قتال. قال: وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. قال الخارجي: لكن يبقى استدلال السابق صحيحا من جهة أن إبراهيم صلى الله عليه وسلم واجه الكفار وحده ولم يبالغ في مراعاة ما تذكر من المصلحة والمفسدة. قال السني: أولا، إن إبراهيم صلى الله عليه وسلم واجه كفارا وأنت تريد أن تواجه المسلمين فأي قياس هذا؟ ثانيا، رأيت لو قيل لك إن إبراهيم صلى الله عليه وسلم حطم الأصنام وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم محمدا تركها ولم يحطمها إلى أن فتح مكة، أكنت تراه في تلك المدة مقصرا آثما كما تدعيه على إخوانك الآن؟ ثالثا، إن الرسول صلى الله عليه وسلم امتنع من تحطيم الأصنام لأن وراءه أمة من أتباعه أشفق عليهم من أذية المشركين وعز عليه أن يعنتهم كما وصفه ربه في كتابه فقال: لقد جاءكم رسول أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ومما يدلك على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان شديد الشفقة على الضعفاء وكان يراعي ضعفهم في الدعوة والجهاد ما رواه مسلم عن أبي أمامة قال: قال عمرو بن عبسة السلمي: كنت وأنا في الجاهلية أظن أن الناس على ضلالة وأنهم ليسوا على شيء وهم يعبدون الأوثان، فسمعت برجل بمكة يخبر أخبارا فقعدت على راحلتي، أي ركبت راحلتي فقدمت عليه، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخفيا جراء عليه قومه، يعني كان يعبد الله تعالى في استخفاء لأن قومه تجرأوا عليه، فتلطفت حتى دخلت عليه بمكة يعني من غير يشعر به الناس، فقلت له: ما أنت؟ قال: أنا نبي. قلت: وما نبي؟ قال: أرسلني الله. فقلت: بأي شيء أرسلك؟ قال: أرسلني بصلة الرحم وكسر الأوثان وأن يوحد الله لا يشرك به شيء. قلت له: فمن معك على هذا؟ قال: حر وعبد. قال: ومعه يومئذ أبو بكر وبلال ممن آمن به. فقلت: إني متبعك. قال: إنك لا تستطيع ذلك يومك هذا. ألا ترى حالي وحال الناس؟ ولكن نرجع إلى أهلك، فإذا سمعت بي قد ظهرت فأتني. الظهر والانتصار. قال: فذهبت إلى أهلي وقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وكنت في أهلي، فجعلت أتخبر الأخبار وأسأل الناس حين قدم المدينة، حتى قدم علي نفر من أهل يثرب من أهل المدينة، فقلت: ما فعل هذا الرجل الذي قدم المدينة؟ قالوا: الناس إليه سراع، وقد أراد قومه قتله فلم يستطيعوا ذلك، فقدمت المدينة فدخلت عليه فقلت: يا رسول الله، تعرفني؟ قال: نعم، أنت الذي لقيتني بمكة. قال: فقلت: بلى. فقلت: يا نبي الله، أخبرني عما علمك الله وأجهله، أخبرني عن الصلاة إلى آخر الحديث، علمه مواقيت الصلاة والوضوء. وروى الحاكم والبيهقي بدلاله النبوة بإسناد صحيح عن قيس بن النعمان قال: لما انطلق النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر مستخفين، مر بعبد يرعى غنما فاستسقياه من اللبن، فقال: ما عندي شاة تحلب غير أن هاهنا عناقا حملت أول الشتاء وقد أخدجت. العناق هي أنثى من أولاد المعز، أخدجت يعني ولدت قبل تمامها. قال: وما بقي لها لبن؟ فقال: ادعوا بها. فدعا بها فاعتقلها النبي صلى الله عليه وسلم أي بيديه ومسح ضرعها ودعا حتى أنزلت اللبن. قال: وجاء أبو بكر رضي الله عنه بمجن فحلب وسقى أبا بكر مجن للقتال. قال: ثم حلب فسقى الراعي ثم حلب فشرب، فقال الراعي: بالله من أنت؟ فوالله ما رأيت مثلك قط. قال: أو تراك تكتم علي حتى أخبرك؟ قال: نعم. قال: فإني محمد رسول الله. قال: أنت الذي تزعم قريش أنه صابئ؟ قال: إنهم لا يقولون ذلك، الصابئ الذي خرج من دين أبائه. قال: فأشهد إنك نبي، وأشهد أن ما جئت به حق، وأنه لا يفعل ما فعلت إلا نبي، وأنا متبعك. قال: إنك لا تستطيع ذلك يومك، فإذا بلغك أني قد ظهرت فأتنا. فتأمل النبي صلى الله عليه وسلم كان يرد من يأتيه لما كان عاجزا، وهو في قوة إيمانه وتحمله لا شك. قال النووي في شرحه: عند شرح الحديث الأول معناه قلت له إني متبعك على إظهار الإسلام هنا وإقامتي معك، فقال لا تستطيع ذلك لضعف شوكة المسلمين ونخاف عليك من أذى كفار قريش، ولكن قد حصل أجرك فابقى على إسلامك وارجع إلى قومك واستمر على الإسلام في موضعك حتى تعلمني ظهرت فأتني. وفيه معجزة النبوة وهي إعلامه بأنه سيظهر، انتهى. وأما إبراهيم صلى الله عليه وسلم فقد كان وحده على التوحيد، ليس معه أمة موحدة يخاف عليها، كما قال الله تعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفة ولم يكن من المشركين. والإنسان إذا كان وحده أمكنه أن يحمل نفسه على العزيمة إن كان يطيق ذلك، كما فعله بعض الصحابة رضي الله عنهم فيما يأتي ذكره. وليس هذا على الخليل صلى الله عليه وسلم بعزيز، فمهما كاده الكائدون صبر وتصبر وهو بأبي وأمي أهل لذلك، ومن يقدر عليه لم يقدر عليه خليل الرحمن. ألا ترى إلى ما بلغت محنته؟ لقد بلغت مبلغ الإلقاء في النار، فصبر حتى خرج منها منتصرا، كما قال الله عز وجل قالوا ابن له بنيان فألقوه في الجحيم فأرادوا به كيد فجعلناهم الأسفلين، وقال إن الله من ربي سيهدين. وما كان منه وقلبه عامر ثقة بالله عز وجل وتوكل عليه إلا أن قال حسبنا الله ونعم الوكيل. فقد روى البخاري عن ابن عباس قال حسبنا الله ونعم الوكيل قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا إن الناس قد جمعوا لكم فخشوا فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وروى أيضا عن ابن عباس قال كان آخر قول إبراهيم حين ألقي في النار حسبي الله ونعم الوكيل. والشاهد أنه لم يكن مع إبراهيم أحد على ملته فيخشى أن يؤذى بسببه فلا يصبر، فهذا المخوف الأول معدوم. والمخوف الثاني ألا وهو الخوف على النفس من الجزع وعدم الصبر ليس مما يخشى على خليل الرحمن صلى الله عليه وسلم، بل أخبر الله تعالى أنه ابتلاه بكلمات فأتمها كلها وما رسب في شيء منها عليه الصلاة والسلام، فقال سبحانه وإذا ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إن جاءك الناس إماما الآية، وأخبر أنه بالوفاء يعني أنه أجدر بالوفاء في ذلك، فقال إبراهيم الذي وفى، فانتفى المخوفان حينئذ. وزيادة في البيان، تعرفون قصة ابن مسعود لما ألقي على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم سلة جزور فضلات البعير وعجز عن أن ينصر النبي صلى الله عليه وسلم يحميه، حتى قامت فاطمة رضي الله تعالى عنها والتي دافعت عن أبيها عليه الصلاة والسلام وأخذت تشتمهم، ولو فعل هذا ابن مسعود ممكن قتلوه لأنه كان من المستضعفين، فلم يعني ينتقده النبي صلى الله عليه وسلم ولم يحاسبه على ترك النصرة، مع أن فتاة قامت بالنصرة وتمكنت من ذلك، وذلك لأنها من بيت شريف من بيت النبوة، وبيت محمد صلى الله عليه وسلم كان ذا شرف عند قريش، هم كانوا يحترمون هذه الأشياء. المقصود أنها ترك النصرة وهي نصرت وكل على خير ولم يعتب على أحد منهم. لهذا نأتي على هذا الفصل إلى ما نكمله غدا إن شاء الله تعالى، والله بالتوفيق، صلى الله عليه وسلم وبارك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، الحمد لله رب العالمين.